السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا بكتابه، وأن يجعلنا وإياكم من الفرحين به، المستمتعين به، المصاحبين له في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. أنزل الله علينا وعليكم السكينة، وأسأل الله أن يغشانا برحمته ويذكرني وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا. جعل الله هذه المجالس مجالس نور، وأسأل الله أن يكون مآلها الحبور والسرور. سورة النساء، مش عاوز أقول لكم سمعنا سورة النساء، عاوز أقول لكم استمتعنا بسورة النساء. سورة النساء السورة اللي فيها ما يقرب من 10 وكفى، يعني كأن الصورة بتقول لك يعني يكفيك اللي انت بتسمعه ده، اللي انت بتسمعه ده يكفيك ويغنيك ويسترك سبحان الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم بهذا الكتاب. دندنت كثيرا وسأظل أدندن، على أن لو لم يكن في يوم القيامة إلا نعيم أنكم تستمعوا للقرآن في 50,000 سنة دي، فلا كان كافيا أن يخفف عنكم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا ويمتعكم، ويسددنا وإياكم، ويجعلنا وإياكم من المحسنين في قراءة القرآن والعمل بما فيه. لابد أن تحسن في التلاوة، وأن تحسن في تبليغ التلاوة والتفاعل معها. مش عارف هعلق على إيه ولا إيه، لكن خلوني اليوم يكون ملمح متعلق بما نتكلم فيه، وهو قول الله سبحانه وتعالى: إن تكونوا تألمون. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. لكن سبحان الله، العسل الذي يخفف الآلام لكم يا معشر المسلمين، وترجون من الله ما لا يرجون. فبحجم الآلام بتاعتك ان تكونوا تألمون وترجون، اربط الاثنين ببعض، بحجم آلامك يكون رجاؤك فيما عند الله. دي سنة الله سبحانه وتعالى في الألم. هذه الآية مخففة جدا. سبحان الله، كان في بنت ما كانتش مسلمة، ثم قذف الله النور في قلبها وهداها الله سبحانه وتعالى للإسلام. فهي بتحكي قصة إسلامها، إيه السبب يا ست الكل إن أنت أسلمتي، ما هو يعني بداية الشمعة التي أضاءت هذا الصدر. قالت: إن أعظم ما أقبل بي على الإسلام هو أنني فهمت منه أن المعاناة لابد لها من نهاية، وأن المعاناة ليست بلا نهاية، فلابد من معاناة المؤمنين من نهاية. سبحان الله. ولذلك من الآيات الكثيرة ما تأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه الآيات يعني تخفف عليك وتربط بها ضيق الألم وسعة الأمل، وإن قد إيه مهما كان في مشقة بس في ثواب، هو ذكر الدار الآخرة، وأن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر لنا موضوع الموت: أينما تكونوا يدرككم الموت. وامبارح في آل عمران: كل نفس ذائقة الموت. التذكير بالموت ده وأنت حي ليه؟ على عكس ما ناس كتير بغرقانة، وإن شاء الله لينا في النعيم المنسي في الغمسة لينا فقرات هنرجع تاني للدار الآخرة عشان نغمس غمسة كده ونعيش نعيم نومة العروس. فإن شاء الله بإذن الله يمكن خلال لقائين ثلاثة نعود إلى هذه الغمسة عشان نستمتع ونعرف قد إيه إن ذكر الدار الآخرة مخفف للآلام والجراح، على عكس ما ناس كتير بيفهموا. فلما الله سبحانه وتعالى بيقول لنا كل نفس ذائقة الموت، لا تظن أن التذكير بالموت لكي تموت وأنت حي، لا، ولكن لتحيا حياة طيبة قبل الموت فتحيا بسببها حياة النعيم الأبدي. اليقين بأنك ميت هيرخص عندك قدر الحياة، هيخلي الحياة ترخص عندك، ولو رخصت هيبقى في مساحة في القلب فضيت، كانت الأول عاملة دربكة وشغلاك، المساحة دي هتفضى. لما المساحة دي تفضى هتبدأ تملاها بما يعود عليك بالنفع في دينك وآخرتك، فهتكون فارغا مما سوى الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. دي اللي ممكن نسميها التصالح مع فكرة الموت. فالكلام عن الموت، الكلام عن الموت مش عشان تترعب منه وتنشغل بيه، لا، لابد أن تنشغل له، تنشغل له. فالآية اللي معانا النهاردة هتفتح معانا أفق، الأفق ده عاوزين نعيش كده بقلبنا ونطوف مع كلام ربنا سبحانه وتعالى. والرب سبحانه وتعالى اللي قال لنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، كيف يهدئ القرآن وكيف يواسي القرآن وكيف يعلي الأمل عند أهل الألم. فالملمح من سورة النساء في وترجون من الله ما لا يرجون، عشان نعيشه احنا محتاجين نفهم القصة من البداية. قصة من البداية ان ربنا سبحانه وتعالى دايما من اعظم المعالم اللي بتبرز في القرآن هو معلم ان القرآن بيؤكد على الحقيقة الكبرى والحكمة من الوجود. ايه الحكمة من الوجود؟ ان ربنا خلقنا عشان العبادة، والعبادة فيها ابتلاء، فقضية الابتلاء دي ملتصقة بقضية الوجود. واخدين بالكم؟ المعنى ده مهم جدا جدا، واللي هيفوته هيفوته حاجات كتير ومش هيعرف يفهم حاجات كتير. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ونبلوكم بالشر، يعني نبلوكم إن هنختبركم بالشر، وبدأ بالشر، والخير فتنة، ده ابتلاء. وقال لنا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فالألم حتمية ولا بد، الألم كده كده حتمية. وقلت لكم من فترة الله سبحانه وتعالى قال في سورة الملك خلق الموت والحياة ليه؟ وبدأ بالموت ليه؟ عشان يقول لك احنا كده كده كلنا ماشيين، مش عشان يا جماعة ان القرآن مش بقول كده عشان حياتنا بقى تبقى بائسة، لا بالعكس، عشان نعيش واحنا مطمئنين. ما انا عم اكون يا جماعة، ميزة المؤمن بيبقى عارف كل حاجة، عارف اللي هيحصل في المستقبل بالتفصيل، اللي يعني التفصيل بدقة التفاصيل، فمرتاح، ما عندوش حاجة جديدة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن واحد في المصائب بيعمل إيه؟ أحسن واحد عم بيجيله إيه؟ فقد معين، عم بيجيله حد عزيز توفاه الله سبحانه وتعالى، عند التعب، عند الجراح، عند عم يمسه القرح، ده هيعمل إيه؟ أحسن واحد، أحسن بقى حاجة. ومن طريقة القرآن في التسلية والتعزية والتهدئة وتخفيف الآلام إن يربط لك الموضوع بالإيمان بالقضاء والقدر. فالله سبحانه وتعالى يقول لنا إيه؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض، أي مصيبة تحدث في الأرض في غزة، ولا في أنفسكم تعب عندك، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأ الخليقة، من قبل ما ربنا يخلق الأرض ومن قبل ما ربنا يخلق النفس. يعني تتخيلي حضرتك، تخيلي واسرحي عشان ترتاحي، وحضرتك تخيل عشان ترتاح، قبل ما ربنا يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، تاني 50,000 سنة، ثالث احسب كده الرقم وتخيل ويمشي كده في العمر ده يبقى قد ايه، قبل ما السماوات تيجي، مش قبل ما جدك، مش قبل ما باقي يتجوز مامتك، لا، قبل قبل وقبل وقبل وقبل وقبل. مكتوب ايه؟ مكتوب ان هيحصل في اليوم الفلاني ان حضرتك هيجيلك برد معين، والبرد ده هنفاجئ ان هو كورونا، وهيجيلك مشكلة معينة في الرئة، من قبل ان نبرأها. طب الحاجة دي لما انا اعرفها، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان ذلك على الله يسير، الموضوع ده بسيط جدا، حادث سيارة، فقد احبة، مرض، اللي وقع ده مكتوب قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة، فما فيش مجال انك تحيد عنه. طب يا ربي لما انت تقولت لي الكلام ده وقلت لي ان الكلام ده مسجل، ده المفترض يعمل ايه عند المؤمن الذي يثق في المؤمن سبحانه وتعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم؟ ولا تفرحوا بما أتاكم، عشان يعمم الدنيا، عشان يبقى في توازن، الدنيا ما تتلخبطش منك. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. تخيلي تخيلي إن باباكي أو مامتك هم أحب الناس ليكي، خلاص؟ طيب تخيلوا بقى إن المصيبة اللي حصلت لك، إن المرض اللي جالك، إن المرض اللي جالك اللي عملته ماما، ماما هي اللي بعتت الفيروس ده عشان يدخل جسمك، ونبدأ بقى في الآخر نلف على الدكاترة، وانت عارف قد ايه هي بترحمك وبتحبك. ده يبقى يقينا في الله سبحانه وتعالى أرحم كل الرحمات اللي في الأرض دي بما فيها رحمة محمد صلى الله عليه وسلم، دي جزء من 100 جزء من رحمة الملك سبحانه وتعالى. عشان كده ما أصاب من مصيبة أيا كانت المصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فجعل القضية قضية الإيمان، إنما أصابك إنما هو من الله، من أعظم أسباب هداية القلب، من أعظم أسباب هداية القلب. وبرضو من طرق تسلية القلب، يعني وإن القرآن بيسليك، رقم واحد يقول لك حقيقة الوجود، أنا أصلا أنت جاي ليه، ثم يربط لك الموضوع بالقضاء والقدر، ثم يربط لك الموضوع بالكلام على الدنيا زي ما سمعنا النهاردة، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، مش لأي حد، ولا تظلمون فتيلة. يا الله، فتيلة يعني حاجة كده قشرة صغيرة خالص، والله ما هتفوتك، والله ما هتفوتك. كل اللي انت فقدته أصلا في الدنيا هو دنيا، وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك بقى اجتماعك بالأحبة دنيا، في الدنيا قليل، الأموال كلها بما رحبت قليلة، الصحة كلها قليلة، كل شيء قليل، أفراحك كلها قليلة، أفرح كل الناس لو جمعت لكانت برضو قليلة. ليه؟ وما الحياة الدنيا إلا لعب، لعبة يا جماعة، لعبة. وهنتكلم إن شاء الله في دروس الغمسة في قوانين اللعبة. واحد داخل مدينة الألعاب، داخل دريم بارك، هي لعبة، خلاص بنلعب، واخدين بالكم؟ فالمرض لعبة، والغنى لعبة، والفقر لعبة، أنت في لعبة بنلعب، سبحان الله. فتحقير الدنيا وتزهيد الإنسان فيها يجعل الفقد يسير، وده الذي يزهدك فيها رب العالمين سبحانه وتعالى. برضو من الحاجات اللي تلاقي القرآن بيسلينا جدا فيها يذكر لنا الأجر، اكفي قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع المصلين، لا مع الصابرين، لأن مقام الصبر هنا أهل البلاء محتاجين معية خاصة، فبياخدوا معية خاصة، ولذلك المريض معاه نعيم العندية، أنا لو زرته لوجدتني عنده. عشان كده كل الممرضين يا بختهم، يا بختهم لو نوى على النعيم ده، كل مرافق لمريض يا بخته، أنت في نعيم العندية. أنت على فكرة مفترض أصلا كل يوم تقوم تصحى من النوم كده تشكر ربنا، تقول له يا رب أنا بشكرك أنك حطتني في النعيم ده، نعيم العندية، لو وجدتني عنده. الله أكبر، شوف بقى تبنت إيه، سبحان الله. دول محتاجين رعاية خاصة، فأحوج الناس إلى القرب، أحوج الناس إلى الشعور بقرب الله هم أهل الصبر، فهم مش وحدهم في الألام. حتى لو أنت تبقى واقف معاهم في غرفة العمليات برضه هو حس بوحشة، فالله سبحانه وتعالى يسكن هذه الوحشة. فالمعنى ده مهم جدا، الله سبحانه وتعالى، ولينا إن شاء الله وقفة مع عبودية الاسترجاع، لأن دي من ضمن النعيم المنسي، عبودية الاسترجاع اللي يعيشها أقسم بالله نعيم منسي، لأنك تقول إنا لله، بس تقولها بقى من جو منين، تقولها من قلب قاعد في الروضة، قلب كده قاعد كأنه واقف بيسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بيقول إنا لله وإنا إليه رجعون، مش إنا لله وإنا رجعون كده بيقولها من باب بيمضي، لأ الموضوع لا ما ينفعش كده. ولا نبلونكم بشيء من الخوف، في خوف هيجي لك خوف، هتبقى الآن الخوف، النبي صلى الله عليه وسلم دخل في المرحله ديت، وابو بكر لما دخلوا الغار، ففي خوف وفي جوع وفي نقص من الاموال والانفس والثمرات. طب نعمل ايه؟ عيط لا وبشر، هو ده موقف تبشير. اللي خلق الدنيا واللي قدر كل ده بيقول لك ايه؟ استبشر. الله اكبر، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انتهت دار الأحزان يا جماعة، هتنتهي والله وبالله، لا نسمع بالأذن إن شاء الله إن كنا من أهل الجنة، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الحزم بكل أجناسه بكل صوره بكل ما كنا نقاسيه في الدنيا. وشوفوا طريقة القرآن العجيبة في التسلية، يذكر لنا نماذج، نماذج الناس اللي إيه الأوائل على البشرية واللي حصل لهم آلام. كلنا بنحب الأنبياء. شوفوا سيدنا آدم، يمكن لمحت قبل كده، سيدنا آدم حصل له فقد شديد قوي يا جماعة. سيدنا آدم كان في الجنة، في الجنة يا جماعة، في الجنة، يعني مفيش بقى تعب، مفيش أي حاجة، يعني خلاص. لكن سبحان الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ليه ما نثبت به فؤادك. اللي عاوز دورة يوميا في تثبيت القلب يتعرض للقرآن ويسمع قصص الأنبياء. قصص الأنبياء يعني بلسم، بلسم بتاخدك كده في حتة تانية خالص. فشوفوا سبحان الله، كل واحد عنده فقد من نوع ما حسي أو معنوي هيلاقي نبي إيه معاه في المشهد ده بصورة أو أخرى. شوفوا سيدنا يا آدم لما سبحان الله حصل ما حصل، طلع من الجنة يا جماعة، إيه اللي بعد كده بقى؟ طلع من الجنة بقى خلاص ما عادش قدامه إلا العناء بتاع الدنيا. كان في الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، إنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. في الدنيا جاع، يعني جوع وعري، وأصابه الشقاء والتعب والحزن، وخاف. ده مش ده حصل مشكلة كبيرة كمان، إنه الذرية بدأوا يضربوا بعض وبدأوا يقتلوا بعض. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. يا الله، فخلاص حصل اللي حصل بقى سبحان الله. وفي الوقت ده الله سبحانه وتعالى الرحيم ما تركه وحده، ربنا ما تركوش، بل إن الله ألقى حتى كلمات التوبة إدها له. مين ده بقى آدم؟ مين آدم ده يا جماعة؟ آدم خلقته بيدي، آدم وعلم آدم، آدم اسجدوا لآدم، آدم اللي خد السجود والخد الخصوصية دي كلها ونفخت فيه من روحي، كل ده حصلت له المعاناة دي. وانت مين؟ انت ابن آدم صح، فانت جزء من قصة المعاناة في الحياة. ده لازم تفهمه كويس قوي. تيجي معانا قصة نوح، ألوان كتيرة جدا من البلاءات، البلاء في ابنه مع طول فترة الدعوة وهو شغال، ويبتلى فين؟ الابن اللي في البيت، ابنه. مش بقى مسألة بقى اصله بيقعد على القهوة، يا حبيب قلبي ده قاعد جوه بيته سبحان الملك، وهو معاه ايه؟ معاه يعني النبوة، ده من الأوائل على البشرية، الوحي بينزل عليه، لا هو ولا زوجته معاه. الله أكبر. فربنا قدم لنا نموذج لنوح طول فترة طويلة قوي، طول فترة بلاء شديدة جدا، واستهزاء وسخرية ومعاناة مع أهله ومعاناة مع الناس. وتيجي بعد كده قصة سيدنا إبراهيم. قصة سيدنا إبراهيم، شوف كلنا بنحب سيدنا إبراهيم صح؟ كلنا بنحب سيدنا إبراهيم، بس عاوزين ناخد بالنا بقى من ملمح تاني. وإبراهيم الذي وفى. يا سلام على كلمة وفني. أنا عاوز أشيل كلمة إبراهيم وأحط حضرتك، وأحط حضرتك. لو أنت اسمك عبد الرحمن أقول عبد الرحمن الذي وفى. لو أنت النهاردة اسمك ريم أقول ريم الذي وفت، التي وفت. هل أنت فعلا ممكن يتقال عليك كده؟ شوف هو بقى سبحان الله، أنتوا عارفين يعني وفى؟ يعني كأنه في كل الاختبارات جاب النهاية، جاب الدرجة النهائية، جاب 100% في كله، وفى وفى وفى جاب للآخر سبحان الله. ابتلي بالأب، ابتلي بالقبيلة، ابتلي بالعشيرة، ابتلي بالوطن، ابتلي في النار اللي قذفوه فيها، وبعد كده ابتلي بالخروج من البلد، وابتلي مع هاجر، وابتلي بتأخر الذرية لغاية ما كبر، كل البلاءات دي صح. وامتحن الله سبحانه وتعالى في ابنه حتى لما بلغ معه السعي وبدأ يحبه خلاص والكلام ده كله سبحان الله. وابتلاه الله، وان تركه فين؟ في وادي غير ذي زرع. وابتلاه في قصة النمرود، وقصة مع زوجته سارة، وابتلي حتى في المشاكل الأسرية، وابتلي ان ابنه ما كانش مرتاح مع زوجته ويقول له غير العتبة. ده ربنا حكينا قصته عشان ايه؟ عشان نبقى ايه؟ عشان نشوفه كده ونسكت؟ ولا عشان نتأسى بهؤلاء ونتسلى بهؤلاء؟ يجي المرض، يقدم الله نموذج سيدنا أيوب اللي ان شاء الله هيكون معانا ايه مجلس فيه بإذن الله في النعيم المنسي. وأيوب إذ نادى، يا سلام على النداء، أني مسني الضر، أني مسني الضر. يا سلام، شوف سيدنا أيوب يا جماعة بيقول مسني الضر. الضر ده الألف واللام مستغرقة، يعني كأنه كل الضر يا رب جالي، اجتمع عليه كل الألم، كل الوجع، كل التعب، جسده أصبح رهينة لكل أنواع التعب والبؤس، جسد بهدل صح. وربنا سبحانه وتعالى أقر الكلام ده وذكره، حتى أن قيل أن أهله كله ابتعد عنه. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له، قدم نموذج للتأسي. شوف بقى البلاء، خد التضرع وسؤال إيه اللي حصل له بقى، خد اللي خده. عشان كده سورة الأنبياء ذكرت لنا قصص كبيرة قوي، وذنون، وربنا سبحانه وتعالى يذكر قصته وإيه اللي حصل، وزكريا إذ نادى برضو الناس اللي فقدوا الذرية وتعلقوا بيهم ونفسهم في ولد ونفسهم في بنت ونفسهم في كذا، ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقية. شباب كتير بيعانوا لسه لم يرزقوا، نسأل الله أن يرزق الجميع. فإحنا بنشوف المشهد ده بنلاقي بقى أن ربنا يرى المعاناة بتاعتك، يراك في محراب صبر وعبودية. الله سبحانه وتعالى كل يوم أنت بتتأخر فيه والذرية بتتأخر يراك في محراب الطاعة، في محراب الصبر. واحد الذرية تأخرت 10 سنين، مين فينا يا جماعة يستطيع أن يقيم الليل 10 سنوات؟ ما يتقطعش ولا يوم، 10 سنين ولا يوم يسيب قيام الليل، مين؟ مش بسهولة حد يعملها، صح؟ صعبة جدا جدا. طيب واحدة اتأخرت بقى الخلفة عندها 10 سنين، انت مش هتقدر تعمل 10 سنين عبادة، صح؟ هي بقى صبر 10 سنين، عبادة شغالة 24 ساعة، عبادة شغالة ما بتقفش، عبادة ما في، هتقف ليه؟ ليل ونهار قيامك ونومك وكل حاجة انت شغالة في الطاعة. انت بس الناس بس الناس تلحقك، انت عديت خالص. وبعد ما ربنا ذكر في قصص الأنبياء يذكر لنا قصة مريم والهم اللي جالها، وهي بتقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا، حتى أدق التفاصيل حتى اللي كان فيها بلاء التلميح ربنا ذكره، بلاء التلميح ربنا ذكره اللي هو ايه، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، يعني حتى كانوا بيلمحوا كده ايه، بيرموا كلام ربنا يذكر عشان يقول لك وما كنا غائبين. وما كنا غائبين، هو انت فاكر ان الاه بتاعتك اللي انت قايلها او بتكتمها او بتخففها الله سبحانه وتعالى لا يراها؟ حاشا سبحانه وتعالى. وما كنا غائبين، وما كنا غائبين، وما كنا ده بقى مين؟ ارحم الراحمين. وما كنا ده مين؟ اكرم الاكرمين، الجميل الودود سبحانه وتعالى. فلما بتعيش مع كتاب الله بقى هنا، انت تكون في البر في البحر بالليل في النهار مع الناس لوحدك، يصيبك هم غم نصب وصب الشوكة دمعة، كل ده إذا كان الصائم لخلوف فم الصائم، الريحة بتاعة الصائم أطيب عند ربنا من ريح المسك اللي هي طلع اضطرارا لاختيارا، أنت مش بمزاجك بتطلع الريحة دي سبحان الله. وربنا سبحانه وتعالى في غزوة أحد سمعنا وشفنا انكسار المؤمنين، حتى المشاعر ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غم بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. حتى المشاعر عند الانكسار ربنا سبحانه وتعالى يذكرها ويصبرهم يا الله، وينزلهم قصة كاملة، قصة يوسف اللي يتقال عليها لا يقرأها محزون إلا أذهب الله حزنه، خفف عنه سبحانه وتعالى، قصة من أولها لآخرها في علم الله، يقصها على نبيه صلى الله عليه وسلم، وقصها الله لها عشان حتى العلماء بيقولوا إن هي نزلت فين، في أوقات الحزن للنبي صلى الله عليه وسلم، تخفف عنه. عشان كده إحنا محتاجين زي ما بنحتاج رقية للتلاوة، إحنا محتاجين رقية المعنى، إن الآيات دي يا جماعة بتطلعك بتخرجك، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. المعنى بيحصل بيه شفاء إذا أيقنت بيه، يشفيك الله بيه، يذهب الله سبحانه وتعالى بسبب المعنى جراحك وأحزانك وهمومك. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. الصدور مليانة، الصدور مكلومة، الصدور مكتومة، الصدور فيها هموم، فيها غموم، فيها كرب، فيها حاجات كتير قوي، فيها نزوح لشهوة، في شوشرة بشبهة، كل ده القرآن يغسلك من جوه يروقك. الخلاصة إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون، زي ما أنتوا بيحصل لكم ألم برضو الكفار ما بيحصل لهم ألم، بس القصة كلها أنتم ترجون من الله. ويا سلام بقى الآية دي أصلا جمالها فين، هي أتت في الصراع بين الحق والباطل، يا سلام ويا سلام ويا سلام، ثلاثة سلام اهو، عم يجي لك الألم بتاعتك بتكون بسبب انها في ذات الله. زي اللي بيحصل لاخواننا في غزة، وزي اللي بيحصل لكل واحد بيبتلى بسبب رأيه طريقه في الطريق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. المعنى ده مهم جدا انك تستشعره، ان بلاء وفي ذات الله. لا ده انت محتاج تشكر ربنا، ده انت محتاج تشكر ربنا. اي نعم محتاج انك تقول يا رب عافيني يا رب واسألك العفو والعافية والامن والامان، لكن برضو محتاج تشكر ربنا سبحانه وتعالى ان اعانك، ان كده كده في بلاء ويكون في ذات الله سبحانه وتعالى، ده حاجة كبيرة قوي. الخلاصة احنا في قاعة كبيرة قوي، القاعة دي كلها امتحانات، وكل واحد عنده الورقة الخاصة دي، وكل انسان هتجيله ورقة من ربنا. المسلم اسمه مسلم انه بيستسلم ويرضى. ممكن يبكي ان العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول الا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فانت ممكن تكون عندك حزن بس الحزن ده ما يستمرش بقى، ده انك تدفعه بما يرضيك عن الله سبحانه وتعالى. طب يا شيخ اللي احنا فيه ده ليه اخر؟ سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ده دي الآية كمان في الطلاق، وهيجي معانا وهي تفرقها معانا في آيات الطلاق، هتيجي في سورة النساء. شوفوا سبحان الله، رغم ان هي متطلقة والدنيا والضغط وبتاع، يغني الله كل من سعته، من سعته الدنيا. شوف انت بتشعر بالاختناق والدنيا وبتاع وعاوز تتنفس، وتلاقي ان الساعة والراحة خلاص، طالما ايه بذلت ما عليك وقمت بما عليك خلاص، ان رحمة الله قريب من المحسنين. هنسمعه قريب قوي الآية دي ان شاء الله في الصلاة. أسأل الله أن يخفف عن كل مكلوم وكل محزون، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم الأمن والأمان والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم، وأسأل الله لي ولكم انشراح الصدور وتيسير الأمور، أسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.